قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في بناء الكعبة. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هنا يقول مالك: بناء الكعبة، هذه الكعبة هي التي ينبغي علينا أن نعرف كيف بنيت. ومجمل القول في ذلك أن تاريخ الكعبة ينقسم إلى قسمين: قسم من زمن إبراهيم عليه السلام وانتجاه، وقسم من وراء إبراهيم. أما من إبراهيم جاي فالقرآن قد بين وضعه، والتاريخ المدون والمسموع والمنقول قد نقل لنا إلى وقتنا الحاضر. وأما من قبل إبراهيم عليه السلام فهي أخبار تقبل وترد، تسمع ويسكت عنها، الله أعلم بها. لكن القرآن يشير إلى مؤخر تاريخها قبل إبراهيم. وإذا رجعنا إلى كتب التاريخ والسير فيما تعلق بالكعبة، أكثرها يقول إنها من زمن آدم عليه السلام، بنتها الملائكة، لا وضعها الله وضعا من عنده، لا بناها شيث ولد آدم، لا بناها نوح، أشياء كثيرة. ومن أغرب ما ينقل في ذلك أن نشأة الطواف والكعبة لما بين سبحانه وتعالى لملائكته: إني جائل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: غضب لمقالتهم ورد عليهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فلاذت الملائكة بعرش الرحمن تطوف به استغفارا وتوبة لله. فقال للملائكة: ابنوا بيتا في الأرض يكن لعبادي من غضبت عليه لجأ إليه وطاف به فتبت عليه كما تبت عليكم. أخبار ما تقدر تقول صح ولا كذب، أخبار تسمع. أكثر ما يقال فيها إسرائيليات لا تكذب ولا تصدق، إذا وجدنا ما يشهد لها ونقلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. إذا نترك ما قبل إبراهيم وناتي إلى ما نص القرآن الكريم عليه، نجد قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. أي بيت في مكة مبارك؟ البيت الحرام، الكعبة. إذا هذه أولية يثبتها القرآن للكعبة. ونقول لعلماء آثارنا: لا تستعظموا آثار العالم مهما كانت، فأعظم أثر وأقدمه على وجه الأرض عندنا، وهو أثر ولله الحمد ديني يربطنا بالله سبحانه وتعالى، وليس شركيا ولا جبارا يسخر قوى البشر في خدمته، لا، هذا أثر يربط العبد بربه. إن أول بيت وضع للناس، عامة، ما قالش عرب ولا عجم، الناس، كل من ناس ينوس تحرك على وجه الأرض هذا البيت له. وإذ جعلنا البيت مثابة لمين؟ للناس. فهذا البيت الكريم أوليته بكتاب الله. ثم يأتي في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني أعلمناه بمباءته، أي بمكانه. إذن فين البيت؟ كان مطمورا. يقولون لما جاء الطوفان وعم الأرض وتدهن انهدم ما كان عليها، كذلك انطم البيت وكان غير معلوم. فلما جاء إبراهيم عليه السلام وهاجر بهاجر وإسماعيل قال رب إني أسكنت من ذريتي عند إيش؟ عند بيتك المحرم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. البيت لسه ما بني، بعدين إبراهيم وإسماعيل يرفعان البيت في مكانه. وبعد أن هجر ذريته وفي هذه الهجرة الأولية يعيد لنا التاريخ أيضا بداية هذه الدعوة المحمدية، لأن إبراهيم كان بأرض الشام، وأرض الشام معروفة عند الناس أرض النبوات. انظروا يا إخواني، محيط دائرة النبوة من مدائن صالح إلى قرية لوط إلى القدس إلى الخليل، يعني الدائرة موجودة ما بين حدود الأردن والمملكة وفلسطين، يعني دائرة لا تزيد عن 2000 كيلو، كانت هي دائرة النبوات جميعا. ولكن لما كان أهلها غير أهل لحمل الدعوة وميراثها ونقلها للعالم وفسدوا عن هذا الحق، ارتاد لها إبراهيم موطنا جديدا، وإن كان بواد غير ذي زرع لكن تزرع فيه الدعوة فيخصب. جاء بابنه الصغير رضيع وبأمه، فانتقلت الدعوة من أرض لم يعد أهلها صالحين لها ولا مؤتمنين عليها، كما قال تعالى في حقهم: أو كلما جاءكم رسول إيش؟ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وإذا كانوا مع الرسل إما تكذيب وإما تقتيل، إلى متى تستمر الرسالة فيهم؟ ما عادش في فايدة. إذن لابد أن يرتاد للرسالة موطنا أولى من ذلك، وكانت في بداية إسماعيل عليه السلام، فأسكنهم عند بيت الله. فين هذا البيت؟ ركام مكانه. ولذا يبين الخليل عليه السلام: من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليش؟ ليعمروا الأرض، ليستعمروها، ليتملكوها، ليحسنوا اقتصادهم؟ لا والله، بغير ذي زرع ما هي محل طمع اقتصادي، ولا هي عامرة محل سياسة، ولا محل حتى زراعة ما فيها زراعة. ربنا ليقيموا الصلاة. الرحلة هذه كلها ليش؟ ليقيموا الصلاة. مقابل هذا وحفاوة بهم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وقد فعل سبحانه. جاء بعد ذلك: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد بعث هذه النشأة من زمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيل أخبرنا عن أمرك. قال: دعوة إبراهيم. دعوة إبراهيم، نعم، وابعث فيهم رسولا. القضية يا إخوان متطاولة. بعدما سكن إسماعيل عند البيت جاء هنا عده دور البناء وإظهار البيت، وبدأ هناك سكان واستقرار. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. كيف يرفعها وهي مطمور؟ قالوا في تاريخ ذلك إن الله سبحانه لما أمره أن يبني البيت قال: وكيف أعرف؟ فجيء بسحابة وقت الزوال على قدر مساحة الكعبة وأظلت، وقيل خط على ظلها. ترون أول عمل هندسي يقوم به مهندس في عمل عمارة هو ايش؟ حط خشب بالطول كده وجيب نورة وخط على ايش؟ على محل حدود الارض، ثم يبدأ بعد ذلك في ايش؟ حفريات الاساسات. فكذلك ابراهيم عليه السلام بوحي من الله وبتعليم من عنده اظل له ارض البيت، فحفر على هذه الحدود فوجد القواعد فرفعها. اذا ابراهيم لم يضع القواعد ولكن ايش؟ رفعها. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل من الى اخره. ثم بعد ذلك تولى إبراهيم بأمر من الله وعهد من الله أن يخدم البيت، أن يطهر البيت. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر إيش؟ بيتي. الله أكبر. ما قالش طهر الكعبة، ما قالش طهر الحرم، ما قالش طهر البيت. إن أول بيت وضع للناس، إذن عند بيتك المحرم جعلنا البيت مثابة، لكن بالإضافة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع، تكريم لجانبين. القائم بأمر التطهير إبراهيم يخدم بيت مين؟ بيت الله. الطائفون والعاكفون يطوفون يعكفون في بيت مين؟ بيت الله. شوف إعجاز القرآن، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا هو تاريخ البيت بالنسبة لإبراهيم. ولكن جاءت بعد ذلك أمم وجاءت دول، والذي نعهده كما يقولون بناية قريش قبل البعثة التي حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمره آنذاك 35 سنة، تلك التي تلينا أو تهمنا وما يليها. قالوا إن البيت قد احترق، امرأة تجمره فطارت شرارة شعلت بكسوة البيت فاحترق. كان يكسى؟ نعم. قريش كانت تكسو الكعبة في يوم عاشوراء، وأول من كسى البيت سعيد أبان تبع، لما مر بالمدينة وأخذ الأحبار معه، القصة الطويلة أوردناها عدة مرات، وحاصر المدينة من أجل أنهم قتلوا ولده لاعتدائه على نخلة، فخرج له حبران وقال إنك لن تسلط عليها. قال لماذا؟ قال لأنها مهاجر آخر نبي يبعث من أرض الحرم. فعال وجد عندهما علم، أخيرا استشارهما وأخذهما معه إلى بلاده، وفي طريقه خرج عليه رجلان أرادا إهلاكه. قال أيها الملك، وأراد أيضا المكيدة بقريش، أمامك بيت العربي فيه كنزهم، إن أخذت هذا الكنز أغناك مدى الدهر، فاهدم البيت وخذ الكنز. هم يريدون هدم البيت. فسأل الحبرين معه، قال إنهما أراد إهلاكك والكيد بأهل مكة، وإذا أردت أن تعرف الحقيقة فاصحبهما معك ليهدما معك ويشاركا في الكنز. فلما أصبح دعاهما قال لقد أخذت برأيكما وأحببت أن تشاركاني تساعداني على الهدم وتشاركاني في الكنز. قال لا لا لا، لا نريد كنزا ولا نشارك في هدمه. فعرف صدق الحبرين فقتلهما. وسأل ماذا أفعل إن أنا جئت عنده؟ قال تتواضع عنده لرب البيت وتنحر وتطعم جيرانه وتكسو البيت. فكساه بالنباطي، ومن ذاك التاريخ يتوالى كسوة الكعبة عليه، فأحرق البيت مع الكسو. وقيل غير ذلك، كان السيل يمر بجواره ويجرف منه. المهم أن مكة قريش أرادت أن تبني الكعبة حينما تهدمت. قالوا كيف نبني؟ سمعوا بسفينة قادمة من الحبشة فانكسرت، فجاءوا وجاء النجار إلى آخره، أرادوا أن يهدموا الرقام الباقي. فإذا حية تسكن في الكعبة، كل من اقترب من البيت تفتغ فاها إليه وتريد أن تأكله فيتركونه. وإذا هم أجمعوا على هدمها وعلى تجديد بنائها، جاء الوليد بن المغيرة وقال إن الله لا يضر من أراد الإصلاح، فإن كان يعلم الله منا إصلاحا ساعدنا على بنائها، ولكن لا تدخلوا في بناء الكعبة مالا حراما، لا مهر بغي ولا مالا مرابيا ولا حلوى نكاهن، فإن الله طيب ولا يقبل إلا الطيبة. هم في الجاهلية يقولون ذلك، وغدوا على عملهم. فاستشرفت الحية على جدارها، فأرسل الله طائرا وأنشب أظفاره فيها وحملها وذهب بها إلى البحر. قال لقد أذن الله لكم في البناء، وبنوا، هدموا وبنوا، وشارك صلى الله عليه وسلم في حمل الحجارة إليها. ولما وصلوا بالبناء الى موضع وضع الحجر الاسود اختلفوا في من ينال شرف وضعه دون بقية القبائل، وتخاصموا حتى كادوا يقتتلوا، فقالوا على من نقتتل؟ نحكم اول خارج علينا من هذا الباب. هذه مشكلة انحل منها والكل رضي بهذا مدام بعيد عنا خلاص. فكان اول من خرج عليهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث بخمس سنوات. فكلهم عن بكرة ابيهم قالوا الامين ارتضيناه. انظروا يا اخواني مجريات التاريخ والاحداث والتوقيت. ما كان يمكن يطلع اي انسان ويوضع الحجر، ما كان يمكن يكون الرسول معهم لما تنازعوا ويوجههم باي صفة، لكن لينتزع الحق منهم تلك الشهادة عليه الامين، فيشهدون على انفسهم بانه يعرفون بانه الامين وارتضوه. وهذه اول قضية يتحكم فيها صلى الله عليه وسلم في جميع قبائل قريش. قال تعالى اخذ رداءه هو وبسطه في الارض وشاله هو من الارض الى وسط الرداء، يعني انفرد بهذا ما حد شارك معه. قال لتأخذ كل قبيلة من طرف الرداء وترفع. قال واحد مسك من طرف ورفع حتى ارتفع الى مستواه، فاخذه بيده صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه. يبقى من اللي حاز الشرف هنا؟ غصب عنهم، ما هم رضاهم، هم كادوا ان يقتتلوا ولكن لجأوا الى التحكيم مخافة من ان يتقاتلوا، وان كان ارتضوه لكن فرض عليهم. شارك فيه صلى الله عليه وسلم في هذا البناء. ثم بعد ذلك حينما قاموا بالبناء وعند تخطيطهم وما جمعوا من النفقة نظروا في التقدير، وهذا من العقل قبل ان يتورط في العملية. ما هو تروح تفحر اساسات وتعمل القواعد وتطلع بالعظم بعدين ما تلاقي معك ما يشط فيه تقعد يقعد البنيان خراب وانت ما عندك شيء. لا، بقدر ما عندك من النفقة بقدر ما يكون تفصيلك في البناء. لما تعمل غرفة واحدة جاهزة وتسكن فيها احسن ما تعمل عمارة خشب وعظم. فقدروا النفقة التي جمعوها على الوصف الذي قال الوليد بن المغيرة، ماذا قال؟ لا تدخلوا فيها حراما، جمعوا حلي النساء. فكان مجموع النفقة الحلال في ايديهم لا يكمل البناء على قواعد ابراهيم. قالوا شو نسوي؟ نرفعها متر ما تصلح، اما نقتصر في الايش؟ في الطول والعرض، ولا نقتصر في الايش؟ في الارتفاع. فاقتصروا الطول والعرض من العرض الجزء الذي هو محل الحجر اليوم، وبنوا دونه وطلعوا ببنائهم. ومكث البناء الى ذلك الوقت حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والبناء على تلك الحالة، وحج صلى الله عليه وسلم البيت وطاف به والحجر موجود وهو على تلك الحالة. وجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها تريد الصلاة داخل البيت، فأخذ بيدها وأدخلها الحجر وقال صلي ها هنا فإنه من البيت. عائشة ما كانت تدري، قالت من البيت، وما بالهم لم يدخلوه في البيت. ثم نظرت إلى باب الكعبة لما قالها جابها للحجر، ما ودها على الباب هناك، الباب مرتفع، فسألت ما بال هذا الحجر وما بال هذا الباب المرتفع؟ قال الذي الجزء الحديث الذي جاء به مالك رحمه الله جوابا لعائشة على تساؤلاتها، لولا حدثان قومك بكفر لفعلت. ماذا؟ هدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم الاربعة، معنى ذلك ادخلت الحجر في البيت ولجعلت له بابين ملتصقين بالارض، باب للداخل وباب للخارج، تنظيم المرور. نحن عند الابواب نتزاحم ثلاث فتحات وكل فتحة فيها مزاحمة، ليش؟ ما في تنظيم. لو جعلنا فتحة للداخل وفتحة للخارج لو كنا ضعف العدد ما يحصل فيه زحام، لكن نصف العدد يتزاحم يتدافع بعضه بعض ما يمكن ايش يكون زحمة موجودة. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم تنظيم مرور بشري مش سيارات، باب للداخل يصلي ويخرج من هناك ما يتقابلش مع الثاني، حتى لو في حريم وفيه رجال ما في احتكاك ولا في شيء ولا في غضاضة في ذلك. وهنا يأتي بحث العلماء في هذا اللفظ، لولا حدثان قومك بكفر. وماذا يضر حدثان قومها بكفر؟ يقول العلماء في هذا، نحن نعلم مكانة البيت عند العرب، فلو جاء صلى الله عليه وسلم وهو بالأمس في فتح مكة سنة ثمان قبل سنتين، لما دخل الكعبة لما دخل المسجد وطلق قل جاء الحق وزهق الباطل، أخذ يشير بقضيبه إلى الأصنام المثبتة بالرصاص في الكعبة فصارت تقوى وتتحطم، حطم الأصنام بقضيب عام الفتح. إذا جاء في حجة الوداع بعدها بسنتين وهدم الكعبة يقول لا غضب الأصنام ولا غضب الكعبة، حطم الأصنام وهدم الكعبة، يجعل عند المشركين شيء من الزعزعة. الأصنام صحيح عشانها لا تنفع ولا تضر، لكن الكعبة بيت الله ليش يهدها؟ فمخافة عليهم من التشكيك ومخافة عليهم من الزعزعة ترك البيت على ما هو عليه. ومن هنا يقول العلماء هذا أعظم مبدأ في حكمة الدعوة إلى الله، في أنه صلى الله عليه وسلم يرى الخطأ ويقره مخافة من خطأ أكبر من ذلك. ولذا يقول الأصوليون ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب إيش؟ أخف الضررين، يبقى البيت على ما هو عليه، الطواف ممكن من وراء الحجر، والدخول للكعبة من يتأثر له يدخل وما يدخلش ما هو واجب ولا هو فرض، وتبقى عقائد الناس وتبقى نفوس الناس على ما هي عليه حتى تتثبت أكثر وأكثر. لولا حدثان قومك. ثم لما سألت ما بال بابه مرتفعا قال أو ما بال الحجر، قال إن قومك قصرت بهم النفقة، أي بالمال الحلال في أن يقيموا البيت على قواعد إبراهيم الأربعة، واقتصروا من الركنين الشاميين إلى داخل الكعبة، وجعلوا بابا واحدا ويجلسون عنده، من شاء سمح له بالدخول ومن لم يشاء طردوه أو منعوه. إذن هذا مبدأ بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ليش لعائشة، وقوله لها صلها هنا فإنه من البيت، بيان بأن المتروك من أرض البيت من البيت وحكمه حكم البيت، وسيأتي بيانه في الآثار التي بعد ذلك. وكذلك باب الكعبة مرتفع، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة في ذلك أن يكون له بابين. ناتي في تاريخ البناء، لما جاء ابن الزبير إلى مكة وبويع بالخلافة على الحجاز هدم الكعبة ونفذ ما خطط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناها على قواعد إبراهيم وأدخل الحجرة وجعل لها بابين مساويين للأرض. أنتم الآن لو لاحظتم يوم ما يكسوا الكعبة ونزلوا الكسوة اللي عليها، مقابل الباب الموجود الآن تخطيط لباب مقابله من الجهة الثانية، كأن هناك باب مفتوح وسد بالحجارة، تجد خط البنيان نازل على وضع الباب تمام، كما وجد في هذا الجدار جدار المسجد النبوي غربي المحراب حينما كشفوا الجدار وأرادوا أن لبسوه بالرخام وجد أثر باب كان في تلك الجهة، ولم يكن باب في القبلة ولكن محفاظا على ما كان عليه المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدخول كان من هناك والمحراب كان إلى هنا إلى بيت المقدس، فلما كان المحراب إلى بيت المقدس كان الدخول من ذاك من تلك الجهة الجنوبية، لما تحولت القبلة وانتقل المحراب إلى الجنوب إلى الكعبة صارت الأبواب من الشمال ومن الشرق ومن الغرب، أما الشرق فكانت حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي في المحراب لما نقل عمر بن عبد العزيز وبنى المسجد في توسعة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جعل أثر الباب الذي كان قبل تحويل القبلة أثره باقيا حفاظا على هذه المعالم. إذن لما جاء ابن الزبير وكان قد سمع من خالته ماذا يكون في الإيش؟ في الكعبة لولا حدثان قومك، وذهب الحدثان ورسخ الإسلام في قلوب الناس والإيمان وانتشر الإسلام في العالم، هدم الكعبة وأقامها على تخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت زمن ابن الزبير على هذا الحال. لكن لما جاء الحجاج ورمى الكعبة بالمنجنيق وكان بين منهما كان أراد أن يعيد بناءها، فكتب إلى الخليفة عبد الملك بن مروان فقال له أما الزيادة، وقد رفع في ارتفاعها إلى 20 ذراع، أما ما زاده في الحجر فرده، وأما ما زاده في ارتفاعها فأبقه. فهدم الحجاج الكعبة وأعادها على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في ذلك أن البناية التي كانت تشتمل الحجر، ولما اقتصر الحجر منها تزيد الحجارة ولا تنقص؟ ابن الزبير بناها بناية واسعة ولا ضيقة؟ واسعة. الحجاج يريد أن يوسعها ولا يضيقها؟ ضيقها. يبقى الحجارة زادت ولا لا؟ أين يذهب بتلك الحجارة الزائدة؟ يقول لك في الحجر. أسماء أم الخليفة بن الزبير المعتدى عليه كانت موجودة، لم يحد يستطيع أحد أن يفيق، فأرسل إليها يسألها إن الحجاج يسألك كيف يصنع في الحجارة الزائدة من الكعبة. قالت قل له يضعها في فيه. أقول لك الحجاج اللي يقول، قالت روح قل له، تقولك ضعه في فيه، كيف اقدر اقول له كلمة زي هذه؟ فرجع وقف ساكت، قال له تكلم، قال ما اقدر اتكلم، قال ماذا قالت؟ قال لا استطيع ان انطق به، امني على نفسي، قال مؤمن لا تغير، قل ما نطقت به. قالت تقول لك ضعه في فيه وشرد. قال صحيح صدقت، لقد غفلنا عن ذلك، انها تريد البيت لا تريد فمي، انا فمي لا يصع الحجارة، تريد ان نضعها في جوف الكعبة حفاظا لها، ما نروح نرميها في البحار ولا نرميها في التلال ولا ننبها البيوت والحمامات، لا، فردها في الكعبة. ومن هنا ارتفع بناء الكعبة، وكان الباء مرتفعا، بدل ما يجيب ردم ويحطه لا حط الحجارة التي زادت من بناية الليش الحجر، وحطها ورصها في بطن الكعبة. وهذا في فيها اي في الكعبة، في فيه يعني في فم البيت، فوضعها في جوف البيت. يذكر علماء الحديث والفقه خطوة يسجلها التاريخ لإمام دار الهجرة مالك رحمه الله، يقولون جاء أبو جعفر أو جاء المهدي أو جاء الرشيد لمالك لما حج ورأى وسمع وعلم تاريخ الكعبة في الإسلام، قال بدام الأمر كذلك والحجاج راح، انا اريد ان اعيد الكعبة على قواعد ابراهيم على ما وصف رسول الله كما فعل ابن الزبير. تقول يا جماعة لو كان عرضت عليكم الفتوى هذه تقولون ايش؟ جزاك الله خير، ها عملت شيء طيب. قال له مالك حذاري امير المؤمنين لا تفعل. قال ولماذا وانا افعل خيرا؟ قال لا، دع البيت على ما هو عليه، اخشى ان يصبح البيت ألعوبة الملوك، كل من جاء غير وبدل فتتغير معالم البيت، وبقي البيت على ما هو عليه الى اليوم. ومن العجيب يقولون والله اعلم ما كان من بناية قديمة قبل الحجاج فهو على ما هو عليه، وما هدمه من جهة الحجر او كذا ما احتاج جزء في البيت لترميم الا ما بناه الحجاج، والباقي سليم، اخبار الله اعلم بها. يهمنا الى الان ايش؟ تاريخ هذا البيت وبنائه وما طرأ عليه. نرجع الى الحكم الفقهي الذي يريده مالك رحمه الله. ذكر مالك بعد حديث عائشة ما يتعلق بحكم الطواف وصحته وحكم الصلاة في البيت وحكم الحجر وعلاقته بالبيت. نعم. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يسمم على قواعد إبراهيم. هنا يأتي مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر وما يستنتجه فقها. يقول عبد الله بن عمر لما سمع حديث عائشة لئن كانت عائشة سمعت ذلك من رسول الله. يقول إن كانت طبعا سمعت، نريد أن يبني عليه الحكم. فما أرى أي أظن، وهذا الظن العلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. إذن عبد الله بن عمر سئل أراك تفعل ثلاثة لم يفعلها غيرك؟ قال وماذاك؟ قال لا تستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، أما الركنان الشاميان اللذان يليان الحجرة فلم تستلمهما. قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فلما سمع حديث عائشة عرف لماذا كان رسول الله لم يستلمهما. ومن هنا نعلم بأن استلام الركنين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر لأنهما على قواعد إبراهيم، أما الركنان اللذان يليان الحجر فهما دون قواعد إبراهيم، فهم جزء من البيت وليس على القواعد، ولذا لا استلام لهما. نعم. الاثنان الآخران يقول نراك تحرم في نعال سبتية ونراك تصلي فرضين بوضوء واحد لم تكن تفعل ذلك، فأخبرهما أن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.